لازلنا مع تلك الجملة من الأحاديث والآثار التي ساقها المصنف رحمه الله في باب إعالة الأولاد والبنات. وقد وقع منا سهوا حيث أننا لم نذكر ترجمة ذكرها البخاري رحمة الله عليه في هذا الموضوع, أي في فضل إعادة البنات والإحسان إليهن والقيام بشؤونهن من التربية والعناية والرفق والرحمة بهن وكفايتهن في وكفايتهن في المأكل والشراب وسائر النفقات. ترجمة كما سبق وأن نبهت نسيت أن أذكرها من جملة هذه التراجم التي سقها المصنف رحمه الله في هذا الموضوع, وهي قوله رحمه الله: باب من عال ثلاث أخوات. باب من عال ثلاث أخوات, عال أي قام بمؤنة هؤلاء الأخوات وتعهد بأن يقوم بشؤونهن. وكان البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الحديث الذي ساقه تحت هذه الترجمة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيه ذكر الأخوات. والأمر الثاني ليفيد أن فضل إعالة البنات لا يقتصر على الأولاد أو على البنات اللائي هم من الصلب, وإنما قد يتعدى إلى الأخوات أيضا. والأخوات لا يكون في إعالة الإخوة إلا عند فقد الأب, تكون امرأة أخت سواء كانت صغيرة أو حتى كبيرة وفقدت أباها, توفي عنها أو تخلى عن تربيتها, فإن الذي يقوم على تربيتها ويقوم على نفقتها هو الأخ أو الإخوة, ولا سيما الأكبر والقادر على الإنفاق. هذا تكون هذه المسؤولية منوطة به, وإذا قام بها كان كفضل من يحسن إلى أبنائه وبناته. ولهذا ذكر البخاري رحمة الله عليه في هذه الترجمة قال: باب من عال ثلاث أخوات, أي له هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر تحت هذا الأثر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة, إلا دخل الجنة. وهذا حديث صحيح, وأخرجه غير البخاري, أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي أيضا في السنن. باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات, ما جاء في النفقة على البنات والأخوات. إذن فهذا الأثر أو هذا النص الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو سعيد الخدري, وأبو سعيد صحابي معروف مشهور واسمه سعد بن مالك ابن سينان, هذا اسمه الحقيقي لكن لم يشتهر باسمه وإنما اشتهر بكنيته, وقال له أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو من أفقه شباب الصحابة رضوان الله تعالى عليه, يعني من الشباب الأحداث الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, ولهذا استصغر يوم أحد غزوة أحد في المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة, وأراد أن يكون من المشاركين في هذه الغزوة واستصغر أي رده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، ولكن وفقه الله عز وجل بعد ذلك أن يكون مجاهدا وغازيا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيره رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبع المسيرين من رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية زيادة الألف حديث. وسبق أن ذكرنا غير مرة أن المكثرين من الحديث هم سبعة: أبو هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وعائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأكثرهم رواية وحافظ الإسلام المعروف هو أبو هريرة، وأيضا هو معروف بكنيته، لكن اسمه الحقيقي عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، واختلف في اسمه وباسم أبيه قيل على 30 قولا، واشتهر بكنيته أبو هريرة نسبة إلى الهرة، تصغير الهرة أبو هريرة، لقصة معروفة سبق وما تكلمنا عليها. الشاهد أن هذا الصحابي الجليل وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون لأحد، أي من المسلمين، لا يكون لأحد من المسلمين ثلاث بنات، يعني يأوي إلى بيته ثلاث بنات من صلبه، أو ثلاث أخوات. وأو هنا كما قال الشراح ليست للشك وإنما للتنويع، ولهذا حرص البخاري على أن يستل من هذا الحديث هذه الترجمة، فقال: باب من عالى ثلاث أخوات. فذكر الأخوات في الحديث مقصود وليس شكا من الراوي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن. يحسن إليهن من الإحسان، وإذا تكلمنا عن الإحسان فإنما يراد بالإحسان الإحسان القولي والإحسان العملي، والإحسان لا يقتصر على القدر الواجب مثلا من النفقة أو من التربية أو من التوجيه، وإنما الإحسان هو ما زاد على القدر الواجب، ولهذا قال الله: فيحسن إليهن، بمعنى أنه لو اقتصر على القدر الواجب ما كان محسنا إليه، إذا فلابد أن يكون كافيا لهن، ويحرص على أن يزيد على قدر الكفاية، وذلك هو الإحسان. وهذا الإحسان كما قلنا لا يكون في المأكل والمشرب والعلاج والمطعم وسائر النفقات، بل أيضا إلى الإحسان في التربية، أيضا الإحسان في التربية والإحسان في التوجيه والعناية والرفق والرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيحسن إليهن، فذكر الإحسان ولم يخصصه بشيء، فدل على أنه يشمل النوعين: الإحسان القولي والإحسان العملي. قال: فيحسن إليهن إلا دخل الجنة، هذا جزاؤه. ولهذا قال البخاري: من عالى ثلاث أخوات، أي ما يكون له من فضل، هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة، وهذا من أسباب دخول الجنة، لأن الإحسان من مراتب الدين العلي، ولأن الدين ينقسم إلى ثلاث: إسلام ثم إيمان ثم إحسان، والإحسان أعلى درجات الدين، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف لما سألوا عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى البنات يكون من قبيل هذا، لأن الإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى قد استرعاه هؤلاء البنات هؤلاء الأخوات، وخاصة إذا ساق إليه رزقا من المال ثم هو بخل وشح به على أخواته أو على بناته فلم ينفق عليهن ولم يحسن تربيتهن، فهذا لا يدل على أن هذا الإنسان قام بما يجب عليه مما أمره الله سبحانه وتعالى به. فقال فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. ولهذا يظهر في هذا الحديث أن الإنسان أيضا إذا ابتلي بأخوات وخاصة إذا كان الوالد ربما عاجزا أو مقصرا في إعادة هؤلاء البنات أن يكون هو الذي يخلفه في هذا المقام ويعمل جاهدا على ألا يقصر كما قصر أبوه حتى يحظى بهذا الفضل العظيم وهذا الجزاء العظيم الذي لا ينبغي للمسلم إذا سمع مثل هذه الأحاديث أن يزهد فيه أو يرغب عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم انظر قال ما من أحد أي من المسلمين يكون له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الجنة ومهر الجنة كما جعله بأسباب أخرى معروفة جعله أيضا في الإحسان إلى من؟ إلى أقرب الناس إليه. ولهذا يعني قد يلام كثير من الناس لما ترى صنوف الإحسان تبذل إلى البعيد وتبذل إلى الغرباء ويكون أقرب الناس بك جدارا وأقرب الناس بك رحما لا يجد هذا الإحسان ولا يشعر به ولا يتمتع به. وهذا في الحقيقة هو التقصير الذي يلام عليه الإنسان بل إنه سيئ بحد ذاته سيئ بحد ذاته. لأن الإنسان ترك الإحسان إلى من أمره الله عز وجل أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعود فإذا كان لك فضل نفقة فابدأ بما تعود. وحتى لو رزق الإنسان أموال ورزق دراهم وتلك الدراهم أنفقها في سبيل الله درهم ينفقه على المسكين ودرهم ينفقه في سبيل الله ودرهم ينفقه على نفسه ودرهم ينفقه على أهله أعظم وأجرا الدرهم الذي ينفقه على أهله. وقد جاء في هذا حديث كثيرة وسيذكر البخاري رحمه الله في كتابه هذا طرفا من هذه الأحاديث. ثم نأتي الآن إلى ما كنا قد توقفنا عنده في الدرس الماضي وهو أيضا في موضوع الأولاد وتربية الأولاد هذه النعمة التي حبان الله سبحانه وتعالى بها. الإنسان كما يكون ولدا يصبح في المستقبل أبا ووالدا وكما يحب أن يحسن إليه الوالدة من أب وأم فهو كذلك يحب بعد أن يصير مثلهما أن يحسن إليه الأولاد. ولهذا اعتبر الإسلام واعتبر شرعنا الحديث نعمة الأولاد أنها من جملة زينة الحياة الدنيا اعتبرها الله سبحانه وتعالى زين. ولهذا قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا وفي موضع آخر اعتبرها من نعم الله العظيمة التي تستحق شكر الواهب المنعم سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وجعلناكم الآية التي في سورة الإسراء قبل قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وجعلناكم أطهر قبلها وجعلناكم أطهر نفيرا لا قبلها قبلها وأمددناكم بارك الله فيك وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفير إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فاعتبر الله سبحانه وتعالى هذه نعمة عظيمة. وفي موضع آخر جعل هؤلاء الأولاد من ذكور وإناث على حد سواء جعلهم قرة عين الإنسان يفرح بهم ويسر بهم ويبتهج بوجودهم خاصة إن كانوا سالكين لسبيل المتقين كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هنا ترجمة فقال أو باب قال باب الولد مبخلة مجبلة. باب الولد مبخلة مجبنة. وسقى بعض الأثار. الأثر الأول عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر الصديق، قالت قال أبو بكر رضي الله عنها رضي الله عنه وهو أبوها يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. أبو بكر يحلف بالله ويقول: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع، خرج أبو بكر ثم رجع، فقال: كيف حلفت أي بني؟ كيف حلفت؟ فقلت له، أي قالت له ما قال، فقال: أعز علي والولد الوط. أعز علي أي عمر أعز علي والولد الوط. وسيأتي ذكر هذا المعنى. وهذا الأثر حسن الشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث كتاب الأدب المفرد بأن سند هذا الأثر حسن، وقد رواه أبو عبيدة في كتاب الغريب، كما رواه أيضا ابن عساكر في كتابه المعروف كتاب تاريخ ابن عساكر. قال البخاري رحمه الله في هذا الباب: باب الولد مبخلة مجبلة. هذه الترجمة هي في الحقيقة مستلة معقولة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الولد مبخلة مجبنة. إن الولد مبخلة مجبنة، وهو حديث صحيح رواه غير واحد من أئمة الحديث كالإمام ابن ماجه، رواه أي هذا الحديث إن الولد مبخلة مجبنة، ذكره في كتاب السنن وفي كتاب الأدب باب بر الوالي والإحسان للبنات. بر الوالدين والإحسان إلى البنات. ورواه كذلك الإمام أحمد في كتابه العظيم ديوان الإسلام العظيم، وهو اسم الإمام أحمد رحمه الله، روى كذلك هذا الحديث، وفيه أنه جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة. وزاد الحاكم: ومجهلة ومحزنة. مجهلة ومحزنة. قوله أي قول الإمام البخاري: الولد مبخلة مجبنة. مبخلة مجبنة على وزن مفعلة، على وزن مفعلة من البخل والجبن، أي مظنة له. والبخل معروف هو الشح أو شدة الإنسان، عدم الإنفاق، خوف من ذهاب المال. والجبن هو الخوف ضد الشجاعة. والمعنى أن الولد مبخلة مجبنة، أي يحمل والديه على ماذا؟ يحمل والديه على البخل وعلى الجبن. يحمل والديه على البخل والجبن ويدعوهما إليه، فيبخلان بالمال ويجبنان لأجله، فلا ينفقان المال في سبيل الله وفي أوجه الخير، ويجبنان بمعنى أنهما قد يتقاعدان ويتقاعسان عن الغزو والقتال في سبيل الله لأجل الولد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الولد مبخلة مجبنة. قال العلامة البخاري في شرحه للمشكات في كتابه مرقاة المفاتيح: وهذا يدل على كمال محبتهم وغاية مودتهم حتى يختار كثير من الناس حبه. وهذا شيء فطر عليه الناس وفطر عليه الوالدات. لا نجد أحد من الوالدين يبغض ابنه أو بنته، ربما يسبه أو يشتمه عندما يغضبه، ولكن هو في قرارة نفسه لا يصبر عليه، يحبه، لأنه إذا أصيب الوالد بشيء فكأنما أصيب الوالد. والأم أكثر حنانا وأكثر عفوا وأكثر شفقة كما هو معلوم. فقال وهذا يدل على كمال حبهم وغاية مودتهم حتى يختار كثير من الناس محبتهم على محامد المحاسن الرضية والأمور المأمور بها في الشريعة الحنفية. يعني حتى قد يوصل هذا الحب ويوصل هذه المودة أحيانا أن الإنسان قد يترك الواجبات وقد يعصي الله سبحانه وتعالى من أجل هذه المحبة التي وجدت فيه. والإنسان ينبغي أن يكون عدلا يحب أبناءه ويحسن إليه، لكن لا ينبغي أن يقدم حب الأولاد على حب الله عز وجل، فلا يعصي الله عز وجل من أجل إرضاء أولاده، لا يعصي الله عز وجل من أجل إرضاء أولاده، وكذلك لا يحمله ذلك الغل في حبهما أن يتقاعس عن الواجبات الشرعية التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الولد مبخلة مجبلة. لماذا مبخلة مجبلة؟ يعني صار كثير من الناس لهم سعي دائم وسعي حثيث، يصلون الليل بالنهار، كل ذلك من أجل أن يوفر ماذا؟ أن يوفر الرزق ويوفر المال لأولاده. وكذلك ربما قد يترك حتى الأطفال لا يسافر. بعض الناس يقول له يعني لماذا يسافر بالحج؟ قلت الأولاد صغار حتى يكبر، قلت حتى يتزوج ثم على الأذى. وهذا فضلا عن يعني عن الذهاب إلى الجهاد الذي هو مظنة الموت. فنرجع إلى الحديث، وهذا الأثر الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوما يوم من الأيام قال والله، هذه الزائدة وهو المبادرة إلى القسم والحلف بالله سبحانه وتعالى تأكيدا على أمر هام، وهذا ليس من اللغو، ليس من اللغو. يعني الإنسان إذا رأى أن الأمر في غاية الأهمية ويستحق التأكيد والتنبيه جاز له أن يحلف بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صادق المصدوق يصدق أصحابه في كل ما يقول، ولكن إذا أراد أن يؤكد على شيء أو ينبه على أهمية ذلك الأمر حتى لا يتساهل الناس فيه أو يرغب عنه يحلف بالله سبحانه وتعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤمن، لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحابوا، أولا أدركم على شيء إذا فعلموه تحببتم أوفوا السلام به. فقال والذي نفسي بيده، لكن لو قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا كان هذا كافيا، لما قال والذي نفسي بيده حتى ينتبه السامع ويتنبه السامع إلى أنه لن يمكن أن يدخل الجنة إلا بالإيمان، وأنه إذا لم يحقق الإيمان حتى وإن عمل الصالحات فإنه لم يدخل الجنة حتى يدخل الجمل في سمن الخيام. يعني إذا دخل هذا الجمل العظيم الهيئة في ثقب الإبرة في سمن الخيام حينئذ يمكن أن يقال أن الكافر أو المشرك الذي ترك الإيمان أن يدخل جنة رب العالمين، وهذا لا يمكن أبدا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان لا يقسم بالله عز وجل ولا يحلف في الأمر الهين البسيط من نحو مثلا قال والله لا تأكلن لا تشربن لا تأتين لا تجلس إلى غير ذلك، هذا يعتبر له اليمين والإنسان ينزه الله سبحانه وتعالى، لكن إذا حلف بالله عز وجل وأقسم بالله عز وجل يجب عليه أن يصدق وأن يوفي وأن يبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يكره أن يحلف إلا به، ويكره له بمعنى حرم، يعني يكره أحيانا قد تأتي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يحب وأن الله سبحانه وتعالى يحرم وينهى ولا يرضى من يحلف بغيره سبحانه وتعالى. إذا أنت يحلف بالله ولكن لابد أن يكون صادقا بارا في يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر يقول والله تأكيدا لما سوف يقول، ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. وهذا كلام حق، كلام صدق، لأن أبو بكر رضي الله عنه ما قال هذا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقول أنه أحب إليه والنبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة. ولكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بكر، وكان بعد أبي بكر من عمر بن الخطاب، ولا شك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو الصديق أبو بكر، والثاني هو عمر بن الخطاب. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كثير من الأحوال إذا أشاد بفضائل أصحابه، وإذا أعلن حبه لأحد، وإذا أراد أن يسند أمرا لأحد من أصحابه أو يأخذ مشورة من أصحابه إلا قال أبو بكر وعمر، جئت أنا أبو بكر وعمر. فهذان هما الشيخان، شيخ الأمة المحمدية هم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، وحبهما من الإيمان وبغضهما من النفاق والعياذ بالله. فأبو بكر رضي الله عنه يقول ما على وجه الأرض يومئذ، وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أحب إلي من عمر. فيه ذكر أحب إنسان لدى الشخص الذي يكون على وجه الأرض. يجوز الإنسان أن يقول والله ما على وجه الأرض فلان أحب إلي منها، ولكن الإنسان من يحب؟ يحب أهل الخير، يحب أهل الفضل، يحب أهل العلم، يحب أهل التقوى. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان يقول مثل هذا الكلام كما قاله أبو بكر والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر، في ذلك فوائد، منها التأثر بهذا الشخص والإفادة من علمه وخلقه وسلوكه، وفيه أيضا فتح لباب المنافسة والتسابق إلى الخيرات والأعمال الصالحة. ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعلن حبه لمن؟ لأبي بكر وعمر. يقول لأني عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في كل أحوائه جاء أبو بكر وجاء عمر. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث المشهور المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، قال أنس رضي الله تعالى عنه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبو بكر وأحب عمر. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أو قال هذا الحديث ما كان هناك شيء أفرح أهل المدينة من هذا الحديث، من هذا الحديث كما قال أنس بن مالك. لأن الإنسان إذا حب إنسانا في الله عز وجل من أجل أن يستفيد من علمه وتقواه وخلقه وسلوكه كان معه في الجنة. لكن أبو بكر لما قال هذا الكلام خرج، ولهذا قالت عائشة فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بني. هذا فيه مراجعة القول والفعل والتأكد مما قد يصدر من والتأكد مما يصدر من الإنسان من قول أو فعل. ولهذا الإنسان أحيانا قد يقول كلاما قد يكون في حالة، ربما في حالة غضب، ربما في حالة فرح وسرور، ربما في ذهول وغفلة. ولهذا نفهم من هذا الأثر أن الإنسان قد يراجع نفسه أحيانا، وخاصة مما سمعه يتكلم. ولهذا قالت عائشة فلما خرج رجع قال كيف حلف أي بني، لأنه حلف بالله عز وجل. والإنسان إذا حلف بالله عز وجل لابد أن يكون صادقا في يمينه. فأراد أن يراجع نفسه، قال فقلت له، قالت عائشة فقلت له أي أخبرته بما قاله وأقسم عليه، فقال أعز علي والولد ألوى. يعني هذا ليس به تراجع عن أبي بكر رضي الله عنه، ولكن بين أنه حتى وإن أحب هو عمر بن الخطاب ولا شك أن لأبي بكر رضي الله عنه أولاد وبنات، وهو كسائر الآباء يحب أولاده. ولهذا قال فقال أعز علي، عمر أعز علي والولد ألوط. ومعنى الولد ألوط أي ألصق بالقلب. الإنسان حتى وإن أحب العلماء، وحتى وإن أحب خيار الناس، وحتى وإن أحب الثقات من الناس، فإنه لا ينسى أن يحب ولده ولا يمكن أن لا يحب ولده. لماذا؟ لأنه كما قال أبو بكر والولد ألوط أي ألصق بالقلب. لكن في الحقيقة ليس في هذا النص أو في هذا الأثر أثر أبي بكر الصديق ما يدل على هذه الترجمة التي ساقها الإمام البخاري. لكن لما كان الولد هو ريحانة الأب في هذه الدنيا كما سوف يأتي في هذا الحديث، وهو أعز إنسان على الوالد وألصق بقلبه كما في هذا الأثر عن أبي بكر، كان هذا له في الحقيقة من المنافع في التربية والعناية والرفقة والرحمة الشيء الكثير. ولكن كل إنسان ينتابه الضعف البشري، كل إنسان إلا وله ضعف بشري، هذا الضعف يتفاوت أو تتفاوت نسبته من شخص إلى آخر ولهذا أحيانا لما الإنسان يكون ضعيفا في إيمانه في علمه قد يغلبه هذا الحب الذي يكفه إلى ولده أن يدفعه إلى الجبن أو يدفعه إلى البخل أو يدفعه إلى الجهل كما جاء في الحديث مجهلة، يدفعه إلى الحزن، يحزن عليه يجد ولده ليس كأولاد الناس فيأخذه شيء من الهم وشيء من الغم والحزن، وربما قد يجهل أو على الناس ويؤذيهم من أجل ولده. فلهذا الإنسان إذا أحب لابد أن يكون حبه قصدا وأن يكون حبه معتدلا حتى لا يخرج هذا الحب عن الإطار الشرعي، فربما يعتدي على حرمات الله سبحانه وتعالى ويؤذي الناس من أجل أن يوفر الرزق وأن يوفر الحماية لولده لأنه قد فطر على حبه. ولهذا لابد الإنسان أن يكون وسطا في هذا، يحب أولاده ولكن دون أن يدفعه ذلك الحب إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فلهذا الإمام البخاري ساق هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه يبين فيه لما قال والولد ألصق أن كثير من الناس ولا شك أن الكثير له مثل هذا أن ولده ألصق بقلبه يحبه حب جمل حتى وإن لم يكن من الصالحين، ولهذا قد يدعوه إلى ماذا؟ إلى أن يقع في البخل وأن يقع في الجبن وأن يقع في الجهل وأن يقع في الحزن وفي الغم والهم بسبب الأولاد. ولهذا رأينا كثير من الناس ولا نقول بعض كثير من الناس يعني ليس له في هم في هذه الدنيا إلا السعي وراء يعني التوفير كما يزعمون وضمان مستقبل أولادهم بأي طريقة كان وبجميع الطرق، يأكل من الحلال ومن الحرام وربما يزور وربما يبني ديارا وبيوتا من الحرام من أجل أن يعني في زعمه أنه إذا مات ترك هؤلاء الأولاد ومستقبلهم مضمون. وهذا ليس من العمل الطيب ومن الفعل الذي يحمد عليه الإنسان. أحسن ما يطرقه الإنسان لأولاده هو التربية والخلق. نعم كما قال ابن سلم إن تترك ورثتك أغنياء أفضل وخير لك من أن تذرهم وتتركهم على الفقراء يتكففوا للناس. هذا قاله النبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان عنده مال كثير ولم يكن له من ورثة إلا ابنه إلا بيت واحد، وأراد أن يتصدق بجميع ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى ونهى سعد أن يتصدق بجميع ماله، فقال ثم قال نصف قال كثير، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير، الثلث والثلث الكثير. ولهذا قال العلماء أن الوصية إذا كان الإنسان عنده مال وعنده ورثة أنه لا يجوز أن يوصي، بطبيعة الوصية تكون لغير الورثة، أما الورثة فإنه لا يوصى له بشيء، لا وصية لوارث لأن الورثة عنده على قد أعطاه، فهذه الوصية الشرعية لا تكون إلا بمقدار الثلث ولا تزيد، ولو كانت بأكثر من الثلث كأن يوصي بثلثين فإن هذه الوصية يشترط عليها ولا تزيد. والأفضل أن يعدل الناس إلى ما كان يقوم به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو إعطاء الخمس فقط في الوصية، لأنه يترك الأولاد أغنياء خير لهم من أن يتركهم عالة أي فقراء يتكففون الناس. لكن أفضل ما يطلبه الإنسان لأولاده هو التربية وهو الخلق، هذا أعز ما يطلبه، لأنه قد ينتفع هو به. كم من إنسان عاش معيشة الظن كلها هم وكلها جد وكلها تعب وكلها مشاق من أجل أن يجمع المال، ولما يعني ترك هذا المال جاء أولاده وأخذوا هذا المال وبدلوه وأنفقوه من هنا وهنا، ولم ينفعوا أباه ولو بدرهم واحد، ما تفكروا أن يتصدقوا عليه ولا أن يترحموا عليه ولا أن يحجوا مكانه إن لم يحج ولا أن يفعلوا كذا إلى غير ذلك، مع أنه صرف الأموال الخاصة. وكم من إنسان صالح قد يترك ابنا أو يترك أبناء ما يوفر لهم شيء، ما عندهم يعني رزق لينا ما يأكلون، لكن قد يموت هذا الوالد والله سبحانه وتعالى يغني أولاده، ثم بعد ذلك يصبحون من الأغنياء ويتصدقون على والديهم وينفعونه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الولادة مدخلة مجبنة، وهذه حقيقة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يصل إلى حد الغلو حتى يصير من الذين لا يفكر إلا من أجل أن يضمن المستقبل لأولاده كما يزعم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا هم يحزنون. فالمؤمن التقي إذا مات فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنه من أمرين: ألا يحزن على ما مضى، فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل برزقه ويتكفل بأولاده ويتكفل بأهله، ولا يخاف على ما يأتيه في المستقبل لأن الله سبحانه وتعالى أمنه بما يكون عنده من الإيمان والعمل الصالح والعمل الصالح. ثم ذكر بعد ذلك أثر آخر، وهو أثر ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال: انظر إلى هذا، يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانية من الدنيا، يقصد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث أو هذا الأثر أثر صحيح، حتى إن المصنف رحمه الله البخاري ذكره أيضا في كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وذكره في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين. هذا الأثر الذي ذكره البخاري بسنده إلى ابن أبي نعم وهو رجل ثقة روى هذا الحديث وكان شاهدا عند ابن عمر أي حاضرا عنده، وهو رجل يقال أنه كان من الصالحين الكبار، كان من أعبد أهل الكوفة، وكان يصبر على الجوع الدائم، حتى قال عامر بن بكير أو بكير بن عامر قال: لو أن ملك الموت توجه إلى هذا الرجل إلى ابن أبي معن إلى ابن أبي نعم توجه إليه ليقبض روحه ما كان عنده زيادة من العباد التي كان عليه، يعني وكأنه دائما في استعداد ورهبة. نحن لو قيل لنا بأن ملك الموت الآن سوف يأتي على ساعة لا شك أنك ما تستعد، لا بأكل ولا بشرب ولا بعد أموال ولا بشيء، ما تعرف بأنك بعد ساعة تشتغل بطاعة. قال: لو أن ملك الموت يعني وجه لأن يقبض روح هذا الرجل ما كان عنده يعني طمع في أن يزيد شيء من العباد التي هو دائما عليه. ويقال أن من سيرته الحميدة أنه أتى الحجاج فوعظه ثم إن الحجاج ما قبل منه هذا فأراد أن يسيء إليه، أدخله إلى السجن وأسكنه في بيت مظلم لا يرى أحد وأغلق عليه الباب 15 يوما لا أكل ولا شرب ولا أين يبيت. وبعد 15 يوما قال لجنده: افتحوا عليه الباب وخذوه إلى المقبرة، يعني أسجنوه 15 يوم لا أكل ولا شراب ولا ما يصل إليه وبيت مظلمة ولا لباس ولا إلى غير ذلك. فلما دخلوا الباب يعني فتحوا الباب وجدوا قائما يصلي. فلما ذكروا خبره إلى الحجاج أو ذكروا خبره للحجاج قال له: سير حيث شيء، ما استطاع أن يفعل معه شيء. لماذا؟ لأن الرجل اتقى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى أطعمه وسقاه بما كان عنده من الثقة بالله سبحانه وتعالى، ولأنه كان يتغذى بالذكر الذي به تطمئن القلوب، قواه الله سبحانه وتعالى، ففتح عليه وهو يصلي، فكان من إكرامه قال له سير حيث شئت اذهب ولا أتعرض لك. يقول هذا الرجل الصالح: كنت شاهدا ابن عمر، شاهدا عن حاضر، لأن الشهادة تأتي بمعنى الحضور وتأتي بمعنى المشاهدة التي هي رؤية والإبصار. فمن المعنى الأول قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر، فمن شهد منكم الشهر يعني شهر رمضان، يعني حضر، وليس معنى أنه شاهد. قال: كنت شاهد ابن عمر، الصحابي الجليل المعروف ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ سأله رجل عن دم البعوضة، رجل جاء وسأله عن دم البعوضة، وفي رواية سأله عن دم البعوض يصيب الثوب، لكن في رواية للمصنف ذكرها في الصحيح سأله عن المحرم يقتل الذباب، فهو ما إذن روايتان. ولهذا قال الإمام الكرماني: لعله سأله عنهما معا، يعني سأله عن الذباب وسأله عن دم البعوض، ولكن الحافظ بن حجر لم يقتضي هذا، قال أن الراوي في حديث الذباب أطلق الراوي الذباب لأن الذباب له شبه بما لا بالبعوض، تعرفون البعوض من الذي نسميه الناموس، والناموس في الحقيقة هو الملك، هو جبريل، ولذا بعض أهل العلم لا يحب تسمية هذا البعوض بالناموس ويقال له البعوض، ولكن البعوض في عرفنا هو ليس هذا الذي يعرف الآن بالناموس، البعوض هو حشرة رقيقة صغيرة جدا تمص الدم، ولكن الذباب قد يطلق على البعوض، لماذا؟ لأنه يشبهه، وإن كان في البعوض معنى زائدا قد لا يشبه الذباب، لأن الذباب ليست له تلك اللسعة التي هي معروفة عند البعوض. الحاصل أن هذا الرجل جاء إلى عبد الله بن عمر وسأله سؤال، سأله عن دم البعوض يصيب الثوب. قد يقول قائل: هل مثل هذا الأثر يفيد أن الإنسان لا يسأل عن مثل هذه الأمور، يعني عن الأمور الصغيرة؟ لا، هذا ليس فيه يعني معنى هذا، لأن الإنسان قد يسأل عن كل شيء في الدين، يسأل عن الصغير ويسأل عن الكبير، لكن الذي ينبغي أن يسأل عنه الذي يحتاجه، الذي يحتاجه يكون بحاجة إليه. وابن عمر رضي الله عنه لم يجب عن السؤال، لا يعني أنه بقى قال لما تسأل عن مثل هذا، لأن ابن عمر رأى شيئا آخر، وإلا قلنا لو أن الرجل قد يسأل العالم بهذا السؤال ولا يجيبه قد يكون هذا في كتمان العلم، وحشى عبد الله بن عمر أن يقع منه هذا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: ولعله بعد أن قال له عجبا، بعد ما سأله مما أنت، قال من أهل العراق، يعني يمكن أن عبد الله بن عمر قال له هذا الجواب، لكن بعد ذلك قد أجبه على سؤاله الذي طرحه. ولهذا لما قال له سأله عن دم البعوض ماذا قال له عبد الله بن عمر؟ قال له: ممن أنت؟ سأل الرجل الحافظ بن حجر، قال: ما عرفت اسم هذا الرجل لأنه لا يقول، فهو مبهم في الحديث. سأل عبد الله بن عمر هذا الرجل، قال له: ممن أنت؟ ممن أنت؟ من أي مكان؟ فقال له: من العراق. العراق معروف الآن، يعني المكان الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تخرج منه بين قرن الشيطان في أرض العراق. فسأله: ممن أنت؟ فقال: أنا من أهل العراق. هذا من فائدة ذكر العلماء، قال فيه السؤال عن البلاد وعن المكان لتأثير ذلك على المرء غالبا، لأن الإنسان إذا كان يعيش في بلد أو يعيش في بيئة معينة لا شك أنه يتأثر بها سلبا أو إيجابا. إذا وجد مع ناس صالحين، ناس عندهم سلوك وعندهم أخلاق وعقدهم عقيدة سليمة، فإنه ينشأ معه حتى وإن كان جاهلا قد يتعلم منه أشياء ويصير منه، كما قال الرسول: هم جلسه لا يشقى جلسه. ولكن إذا كان الإنسان في بيئة فاسدة تؤثر عليه تلك البيئة، وخاصة إذا لم يكن عنده علم وكان عنده جهل ولم يكن يعني معتني بهذا الأمر. ولهذا يفهم من هذا الحديث أو من هذا الأثر عن عبد الله بن عمر أن الإنسان إذا وجد بين قوم سوء، بين قوم فيهم بدع فيهم ضلالات عندهم أفكار، لابد أن يرحل من ذلك المكان، لا يجلس. لماذا؟ لأن الإنسان إذا جلس أهل الأهواء مثلا أو أهل الانحراف تأثر به، ومن عشر قوم 40 يوما صار منهم، لابد أن يتخلق بأخلاقه. لأن ماذا قال؟ قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ولهذا كان السلف رحمهم الله يحذرون أشد التحذير من مخالطة أهل الأهواء، فكانوا يفضلون أن يمس جده الخنزير ولا أن يجلس إلى صاحب الهوى، لأن صاحب الهوى لابد أن يؤثر فيه، يقول لك كلام اليوم لا تقبله ثم غدا يعيد على نفس الكلام ويأتي لك بالشبه فقد تتمكن منك الشبه. ولهذا عبد الله بن عمر قال له ممن أنت؟ أنت تسألني عن مثل هذا السؤال في مثل هذا المكان؟ فقال له من العراق. فإذا فيه فائدة السؤال عن البلاد وعن المكان، لأن هذه غالبا ما تؤثر على الإنسان في خلقه وفي سلوكه وفي عمله وفي عقيدته. وأيضا سؤال العالم الإنسان من أي مكان هو فيه أيضا فائدة، هو معرفة أحوال السؤال وأبعاده، معرفة أحوال السؤال وأبعاده. أحيانا مثلا يأتي رجل إلى عالم يسأله عن مسألة، تلك المسألة ربما يكون الكلام فيها يسبب فتنة مثلا في ذلك البلد، يسبب فتنة إما بين العلماء وبين أو بين ولي الأمر ورعيته أو شيء من هذا القبيل. فالعالم يحتار يقول له أنت من أي بلد؟ فإذا قال له مثلا أنا من بلد كذا قد يحيله مثلا إلى علماء ذلك البلد، قال اذهب واسأل العالم الفلاني. إذن فلا يعني أن العالم أو المفتي يجيب على كل شيء. ولهذا إذا سألك ممن أنت وماذا تريد فلابد أن تكون صريحا في الإجابة حتى يتمكن من إفادته. ولهذا عبد الله بن عمر قال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال انظر، يعني توجه إلى من كان حاضرا، انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن بنته وهو الحسين، الحسين رضي الله عنه هو الذي قتل، قتل في أرض العراق بمنطقة معروفة تسمى كربلاء، كان ذلك سنة 61. والحسن أيضا قتل مسموما أخوه، والحسن أكبر من الحسين كما سوف نتكلم عليه بعد قليل. الحسن ولد في السنة الثالثة للهجرة في رمضان من السنة الثالثة للهجرة، وتوفي سنة 50. وأما أخوه الحسين فولد سنة 4 للهجرة. ولهذا يخطئ كثير من الناس يظن أن الحسن والحسين توأمان، ويأخذون هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين، فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعن الحسين، لهذا كبش وهذا كبش على أنهما توأمان، وليس الأمر كذلك. فالحسن أكبر من الحسين، أكبر منه، وأيضا هو الذي توفي قبله يعني ب11 سنة، وكلاهما شبيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لهما شبه عظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الحسن رضي الله تعالى عنه أشبه الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن رضي الله عنه، وكذلك الحسين يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا أن شبه الحسن بالنبي صلى الله عليه وسلم كان من الصدر إلى الرأس، فأشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الحسن، وأشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسين من البطن إلى القدمين، فهو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه خلقا كثير، خاصة آل البيت كجعفر ابن عبد المطلب وابنه عبد الله، هؤلاء أيضا من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، قتل ابن عباس ابن عبد المطلب، كذلك عقيل بن مسلم المسلم بن عقيل بن علي رضي الله تعالى عنه، هذا أيضا شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا. فالحاصل أن عبد الله بن عمر قال له انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوض. قال الحافظ ابن حجر أورد ابن عمر هذا السؤال متعجبا من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في الشيء الجليل، يعني قال انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر قال هذا متعجبا من أهل العراق الذين قد يسألون عن الأمور يعني الصغيرة ولكن الأمور العظيمة يجهلونها أو يتجهلونها، يعني وكأن عبد الله بن عمر يريد أن يقول للرجل بدل أن تسألني عن دم البعوضة اسألني عن تلك الكبيرة العظيمة التي جليتموها في حق صدق النبي صلى الله عليه وسلم وريحانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شباب الجنة الحسين رضي الله تعالى عنه الإمام السيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كيف لا تسألوني عن هذا؟ اسألوني كيف تستغفرون وتخرج من هذا الذنب العظيم، هذا الأولى بكم. ولهذا الإنسان لابد أن يتنبه، أن يتنبه لما يسأل، أولا يسأل عما هو محتاج إليه وأيضا يسأل عن الأمر العظيم، يعني قبل أن يسأل عن الأمر اليسير، لأن الأمر اليسير قد تعلمه وقد تسأل عنه غيره، لكن إذا ذهبت للعالم ولهذا قال ابن المطعم يؤخذ في هذا الحديث أنه يجب ما يكون في حقه أوكد. نعم، قال تسأل عن أصول العبادات، تسأل عن مسائل العقيدة، تسأل ربما عن الشبه التي تختلج في ذهنك وتخاف إن بقيت في ذهنك أن يضعف إيمانك أو يقع فيه وسوسة أو أن تقع في نواقض الإسلام. بعض الناس قد يغرق في أمور الشركيات ثم هو يسأل عن مسائل بسيطة حتى إن وقع فيها ما يكون له من الوزر والإثم مثل ما يقع فيه من تلك الأمور التي تهدم الإسلام كله أو تنقض كثيرا من أصوله ومبادئه. فهذا يفهم من كلام عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، مع أن عبد الله بن عمر لم ينكر على السائل أنه من أهله أنه هو الذي أعان على قتل الحسين، ولكن أراد أن يسأل يعني عن أهل العراق الذين قد يكون منهم من ساهم وأعان في قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، يكون قد ساهم، ففيه إشارة إلى غلبة الجهل على أهل العراق بالمقارنة أو بالنسبة إلى أهل الحجاز الذين كانوا يعرفون قدر الصحابة وقدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يوصي بمن؟ يوصي بآل بيته. وفي كلام عبد الله بن عمر لما قال انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه لفت نظر إلى تعظيم قدر هذا الرجل وهو الحسين رضي الله تعالى عنه. ولكن الإنسان لابد أن يحب الحسين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغلو في حبه كما فعل الشيعة كما فعل الروافض، غلوا في حب الحسين حتى وقعوا في الشركيات ووقعوا في الضلالات ووقعوا في البدع، وجعلوا من يوم في يوم موته ذلك المأتم الذي صار كالقبلة يأتي إليه الناس من كل حدب وصوب، يعصون الله سبحانه وتعالى ويرتكبون فيه الوزر ويجنون تلك الأثام العظام، يبكون وينحون ويضربون أنفسهم وربما يجرحون أنفسهم ويقتلون أنفسهم، كل هذا وكأن جميع الخلق قد ساهم في قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، وهذا بالحق من الجهل. فنحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل لابد، لأن لا يكمل إيمان الإنسان إلا إذا عظم واحترم وقدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عظم واحترم وترفع عن آل بيته جميعا بما الحسن والحسين، لأنه كما قال عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانية من الدنيا، يتكلم عن ماذا؟ عن الحسن والحسين، قال هما ريحانية من الدنيا، في رواية ريحانتان يعني بالتثنية، وأكثر رواية على هذا، ومعنى هما ريحانية من الدنيا، الريحان يطلق على أمرين، الريحان يعني يجمع على رياحين، الرياحين هو نبات، كل نبات طيب الرائحة يسمى ريحان، وقيل هو نبات من جنس خاص يعرف بطيب الرائحة من الفصيلة الشفوية، لا أعرف ما يسمونه الآن بالدارجة، فهو نبات طيب الرائحة، وكذلك الريحان على ما يطلق؟ يطلق على الرزق، لماذا؟ لأن الرزق يسمى ريحان لأن الله سبحانه وتعالى ساقه إلى العبد وأكرمه به، فهو يفرح به كما يفرح الإنسان بالشيء الطيب الذي فيه الرائحة إذا أهدي إليه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما ريحانية من الجنة، أي مما أكرمني الله سبحانه وتعالى بهما ورزقانيه إياه. وقال كثير من أهل العلم ورجح الحافظ هذا المعنى أن المعنى ريحانية من الجنة أنهما بمثابة ذلك بمثابة الريحان الذي يشم، لأن الريحان يقبله كل إنسان نبات طيب، إذا أعطيته الإنسان لا يرده لأنه يستأنس به وينشرح صدره له، والذي يعني يعزز هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم إليه الحسن والحسين ويقبلهما ويشمهما، وثبت أيضا في حديث أنس المروي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم إليه إبراهيم، وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقبله وشمه، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الأولاد ويشم الأولاد، حتى الحسن رضي الله تعالى عنه كما يقول معاوية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه أو لسان الحسن فمصه وقبله، وقال معاوية لن يعذب لن تعذب شفاه أو لسان مصه لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إشارة إلى تقدير هؤلاء الصحابة لمن أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهما ريحانية من الدنيا أي ريحين الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بماذا؟ بمن بهؤلاء الرجال الذين هم من آل بيته كالحسن والحسين، ولهذا جاء في هذا الحديث بيان فضل الحسن والحسين وذكر فضل الله سبحانه وتعالى على العبد في الولد والمال، لأن المال والولد الذي يهبهما للإنسان هو الله سبحانه وتعالى، وفيه ذكر التشبيه للتوضيح. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه الانصراف من السؤال إلى جواب آخر إذا اقتضى المقام ذلك، ولهذا عمر بن عبد الله بن عمر لما سئل عن دم البعوضة رأى أن الجواب الأفضل أن يكون على سؤال آخر، وخاصة إذا كان المقام يقتضي تنبيه الناس إلى ذلك، فعبد الله بن عمر كأنه لاحظ من حضر عنده فوجد أن معظم الحاضرين أهل العراق، ومهما يكون قد يكون منهم من أعان على قتل الحسين رضي الله عنه، فكأنه نبههم وهو لم يعتب السائل عن هذا، لأنه قد يكون الرجل كما قال حافظ بن حجر لم يأتي في القصة ما يشير إلى أن هذا الرجل أعان على قتل الحسين، لكن أراد عبد الله بن عمر أن ينبه، لأن أحيانا الجواب لا تكون فائدته للسائل وإنما تكون فائدته للجميع، والعالم لابد أن يغلب المصلحة العليا على المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فالرجل ربما قد يجيب عبد الله بن عمر ولكن يستفيد من شيء واحد قد يأخذه له فقط، أما الآخر فقد يكون أكثرهم أعلم بهذه المسألة، لكن لما قال لهم هذا الأمر الذي لم يسبق وأن ربما نبه إليه فقال عجبا لكم عجب لكم، يسألني هذا الرجل عدم البعوضة وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في هذا الحديث فيه أيضا البحث عما يحتاجه السائل ويزكي نفسه. يعني لما الإنسان يلتقي بالعالم وخاصة رجل كعبد الله بن عمر، فالأولى أن تستمع منه ما يكون سببا في تزكية نفسك، لأن هذا الأمر الذي وقع فيه أهل العراق وهم أنهم نقضوا العهد ولم يحفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأساءوا إلى رجل صالح عظيم وهو الحسين رضي الله عنه. والحسين ما كان عنده طمع في الخلافة، لأن كيف حدث يعني هذه الفاجعة التي ذهب ضحيتها الحسين رضي الله عنه، هي أنه لما مات معاوية رضي الله تعالى عنه واستخلف يزيد ابنه، قال أهل الكوفة للحسين: تعال إلينا نبايعك. فرحل إليهم يريد أن يصل إلى الكوفة، فسبقه إليه عبيد الله بن زياد ويعني خذله وتكلم إلى أهل الكوفة، فقال لهم: لا تبايعوا الحسين. وانصرف الناس بعد ذلك عن الحسين إما رغبة وإما رهبة. ولما أراد الحسين أن يصل إلى الكوفة قبله عبيد الله بن زياد بجنوده، ووقعت معركة كبيرة في كربلاء قتل فيها الحسين رضي الله تعالى عنه وجماعة كبيرة من أصحابه رضوان الله تعالى عليه. فهذا ينبئ على أن الاشتراك أو الإعانة على قتل رجل صالح هو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، كما جاء هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تعتبر جريمة النفراء وتعتبر عظيمة من العظائم، يجب للإنسان يعني أن ينزه نفسه عن سفك الدماء وعن قتل الأبرياء، وخاصة إذا كانوا من العلماء وكانوا من الصالحين وكانوا ممن ثبتت فيهم الوصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا انظروا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عن هؤلاء الأولاد، عن الحسن والحسين، الحسن رضي الله تعالى عنه كما سوف يأتي في الحديث كان يحمل على عاتقه ويقول: اللهم كما إني أحبه فأحبه، يعني يدعو الله عز وجل بأن يحب ابنته الحسن ابن علي رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا حديث صحيح عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحسن أنه سيد، قال: إن ابني. ويستطيع الإنسان أن يقول لأحبابه أبي أنه ابني لأن أمه فاطمة، فقال: إن ابني هذا سيد. لماذا قال أنه سيد؟ وكان كما يقول الإمام الذهبي هو الإمام السيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إمام سيد. لماذا إمام سيد؟ لأنه آلت إليه الخلافة بعد موت أبيه، حكم فيها 17 وهو خليفة، بايعه الناس. ومع ذلك لما رأى الاقتتال بين معسكر معاوية وبين أتباعه وأنصاره، اجتمع مع معاوية رضي الله عنه، وكانت المبادرة بالصلح إلى معاوية رضي الله عنه، وهذا مما يدل على أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان من الخلفاء الحكماء الذين عرفوا بتدبير الملك وحقن دماء المسلمين، وهو الذي دعا إلى الصلح، وجاء معه الحسن بن علي، واتفق الحسن على أن يسلم له خلافة وأن لا يحاربه، وسمي ذلك العام في عام الجماعة، لأنه ترك المسلمون القتال ووضعوا السيوف وبايع الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان على أن يكون هو خليفة المسلمين. وهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، هذا الحديث يقول فيه العلماء علم من أعلام النبوة ومنقبة عظيمة للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فإنه ترك الخلافة لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، ولكن تركها لله سبحانه وتعالى وحبا في الإسلام وفي جماعة المسلمين حتى تحقن دماء المسلمين. وفي هذا الحديث أيضا يقول بعض العلماء فيه رد على الخوارج الذين يكفرون علي ومن معه ويكفرون معاوية ومن معه. لماذا فيه رد؟ لأن الرسول قال: يصلح بين فئتين من المسلمين. لهذا كان سفيان بن عيينة رحمه الله قال يعجبنا بهذا الحديث قوله من المسلمين، مع أنهما خرجوا للقتال هذا يقاتل هذا، ومع ذلك كانوا من المسلمين. الله سبحانه وتعالى لم ينزع عنهم اسم الإسلام أو اسم الإيمان، ووصلهم بالأخوة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخوين. وهذان الجزئان لما التقوا قال بعض الحكماء وبعض العلماء لما التقوا يعني على أمر قد قدر، الله سبحانه وتعالى قدر أن يلتقوا، ومع ذلك لما كان عندهم من الشجاعة ما هو معروف عندهم ما سمح إنسان منهم أن يفر من القتال. واحد حبيبا التقوا لأنه خاف إن فر أن يصاب بالجبن فالتقوا، ولكن لما تقاتلوا وبعد ذلك سقط من سقط قال كان كل معسكر يدخل إلى معسكر آخر ويأخذ جرحى من غير أن يكون بينهم يعني نزاع وبين أن تكون منهم شحناء. في قصص طويلة معروفة من تاريخ الإسلام وهي تاريخ الفتن، والإنسان إذا درس تاريخ الفتن فإنه من أجل أن يستفيد منه ومن أجل أن يرى تلك العبر وتلك الدروس العظيمة التي تدل على أن هؤلاء الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على اجتهاد وكانوا أيضا على تقوى وورع، ولم يكن سفك الدماء هو سبيلهم كما يدعي كثير من الأدعياء الذين رأوا ربما فيما حصل من الصحابة من الشجار والاقتتال أنه ذريعة إلى سل السيف على المسلمين وقتال جماعتهم والانقلاب على ولي الأمر. هذا هو إن شاء الله سيأتي مزيد بيان في هذا الحديث المتعلق بفضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه فيما يأتي من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله.